تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المؤلف رحمه الله تعالى قال: وعلامة أهل البدع. طيب، قال أبو محمد، وسمعت أبي يقول: من أبو محمد؟ دائما نقرأ ما ندري من أبو محمد. هذا ما تعرف أبو محمد؟ من أبو محمد يا إبراهيم؟ من أبو محمد يا إبراهيم؟ أبي حاتم. من أبو محمد؟ أبو حاتم هو أبو محمد. من أبو؟ جده؟ ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي حاتم. قال أبو محمد وسمعت أبي، قال لو قرأته كنتم، وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. والوقيعة في أهل الأثر أي الطعن على أهل الحديث، وفي زمنهم ذلك كان مشهور عند أهل البدع أن من طعن في أهل الحديث أنه من أهل البدع، وهذا اشتهر. لماذا؟ لأن أهل الحديث كانوا على سنة، وأهل البدع كانوا على الرأي، أغلب أقوالهم رأي، وأيضا مذهبهم في العقيدة قياس ورأي، ولذلك كانوا يبغضون أهل الحديث. قال بعض أهل العلم: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه في دينه، وهو يحيى بن معين يقول هذا الكلام: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في دينه. والوقيعة في أهل الأثر علامة من علامات أهل البدع. وهل يمتحن الإنسان بأهل الأثر؟ الجواب نعم، هذا فعله السلف. كان بعضهم إذا زار منطقة يقول: ماذا تقولون في فلان؟ يقولون: على خير وسداد. قال: يأخذ منهم الحديث. وأما إذا طعن فيه أو طعنوا فيه ما يأخذ عنهم، ما يأخذ عنهم. نعم. والآن الذي يطعن في الشيخ ربيع متهم، ما يتكلم في هذا الرجل إلا رجل صاحب هوى وعنده زيغ وضلال، ما يتكلم في هذا الرجل. نعم، رجل شهد له بالجلالة والإمامة. وأيضا سمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: من تكلم في الشيخ الألباني والشيخ بن باز فاتهمه، أيضا اتهمه في دينه، لأن هؤلاء إمامين عالمان جليلان. قال: ما يتكلم فيهم إلا رجل سوء، ما سيتكلم فيهم إلا رجل سوء. نعم، وإلا لو أخطأ لالتمس لهم الأعذار، وكلنا نخطأ، لكنه يتكلم ويتقصب بالكلام عليهم، اعلم أنه صاحب سوء. هذه سمعتها من شيخي مباشرة رحمة الله عليه، يقول: من تكلم في الشيخ الألباني والشيخ بن باز فاتهموه في دينه. هكذا. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يعرف شخصا متستر ما يريد أن يظهر، ظهرت منه ريبة، لا بأس أن تمتحنه بالأشخاص، لا بأس أن تمتحنه بالأشخاص. وبالمقابل، لأن أهل البدع يطعنون، يطعنون في أهل السنة. الآن ترى الصوفية والأشاعرة وغيرهم وغيرهم يطعنون في أهل السنة فيوصفونهم بماذا؟ بالوهابية، صح؟ الإخوان المسلمين يقولون: هؤلاء أصحاب سلاطين على أهل السنة. أصحاب السرورية وجماعة التكفير وغيرها من المنظمات التكفيرية يتهمون أهل السنة بأنهم قادة سلاطين، علماء سلاطين. وأهل البدع الآن الذي سيذكرها المؤلف هنا يصفون أهل السنة بهذه الأوصاف، يعني كلهم تكالبوا على أهل السنة فيأتون لهم بهذه الأوصاف، بهذه الأوصاف. وأيضا من المميعة من يقذف أهل السنة بالحدادية، مميعة، عندهم تميع في المنهج، لكنهم يقذفون أهل السنة أنهم حدادية. والله لو سألته عن مذهب الحداد ما يعرف، ما يعرف ما هي أصول مذهب الحداد، بس حدادية لأن نتكلم فيه. جهلة، كما قال الحسن البصري: الفتن تعج وتكثر باثنين، صاحب الهوى والجاهل. صاحب الهوى يتبع هواه في أي مكان. والجاهل الذي لا علم له، من أين لك الميزان الذي تقيس به الناس؟ ما عنده. واضح الآن؟ فتكثر الفتن وتفشو بسبب هذين الشخصين. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة بحشوية. والحشوية أي الذي لا خير فيه. ولماذا سموا أهل السنة بالحشوية؟ أي قالوا لما أثبتوا الصفات جعلوا لله أحشاء، جعلوا لله أحشاء، والأحشاء هذه لا فائدة فيها ولا خير فيها. وهذا كلام باطل. أهل السنة لما يثبتوا الأسماء والصفات يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يريدون إبطال الآثار. الآثار جمع أثر، والمقصود به ما أثر عن الصحابي أو التابعي، وقد يستخدم أيضا بالحديث. والزنادقة هم من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، واختلف فيه العلم. منهم من يقول هم مثل المنافق الاعتقادي، ومنهم من يقول الزنادقة غير المنافقين. فالظاهر أن الزنادقة هم منافقون يظهرون الإسلام لكن يبطنون ماذا؟ الكفر. ما سبب دخولهم في الإسلام؟ الطعن في الإسلام. قال: وعلامة الجهمية، عرفنا ما هو مذهب الجهمية وما هي أصولهم وإلى من ينتسبون. تسميتهم أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن أهل السنة أثبتوا الأسماء والصفات فقالوا هؤلاء شبهوا الله بخلقه، فيوصفون أهل السنة بإيش؟ بالمشبهة، بالمشبهة. قال: وقال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، أي أنهم أهل جبر، يقولون أن الإنسان مجبور. هؤلاء يقولون أن الإنسان مجبور، أي أنه يتبع القدر، ونحن نقول لا، أنه يخلق أفعاله. فيصفون أهل السنة بأنهم جبرية، يصفون أهل السنة بأنهم جبرية. واضح؟ قال: وعلامة المرجئة، عرفنا من هم المرجئة. تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقاء ونقصانية، نعم مخالفة ونقصانية، لعلهم أرادوا خلاف الحق، أي أنهم يأخذون خلاف الحق. ونقصانا أي في مسألة الإيمان، أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص، هذا الذي يظهره، الله أعلم. قال: وعلامة الرافضة، عرفنا من هم الرافضة. تسميتهم أهل السنة ناصبة. ما معنى ناصبة؟ أي نصبوا العدا لأهل البيت. لما قيل لهم لا تغلوا في أهل البيت قالوا أنتم ما تحبون أهل البيت، أنتم تنصبون العدا. والآن انظروا إلى الصوفية أيضا، إذا قيل لهم لا تفعلوا الموالد قالوا أنتم ما تحبوا النبي، وبسبب أنكم ما تحبوا النبي ما تصلون عليه ولا تقيموا له الموالد. انظر، يعني يسموننا أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ كلنا نريد أن ندخل الجنة. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهؤلاء يقول اللي يحب النبي يصلي عليه، اللي يحب النبي يتبع النبي ويصلي عليه، أما حب النبي يا أخي هذا أنت ما تحب النبي ما تصلي عليه، أنت ما تحب النبي. لا، ليس الاقتصار بالصلاة عليه فقط، حب النبي باتباعه. إذا أنت تريد حب النبي صدقا وحقا اتبعه، ما أمرك به آتيه وما نهاك عن اجتنبه. أما بعضهم يقول حب النبي ويعلق شعارات اللي يحب النبي صلي عليه أو كذا، وأقواله تخالف أفعاله. والله تراه صاحب بدع، بل تراه شكله حليق مبنطل، حالته حالة، وقصات الشعر حالتها حالة، لا صلاة لا عبادة، إذا صلى يا الله يصليها وهو في بيته كسلان، وإلا لو يذهب منه فرض وفرضين، وهو يقول أنا أحب النبي، حب النبي باتباعه. انظر إلى أعداء الإسلام كيف يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن نهجرهم. اهجر ما تستمد منهم، ما تستورد منهم، اهجرهم. إلا النبي، فداك أبي وأمي يا رسول الله. انظر إلى هيئته، يلبس ثياب فيها أسماء لاعبين كفار يهود، أين حبك للنبي؟ يلبس ثياب تشابه الغرب، قصة شعرك تشابه الغرب، أين حبك للنبي والنبي ينهاك عن ذلك؟ لا، سيقوم ويعمل ضجة ويعمل إضراب على أنه لا يستورد منهم. هذا بزعمه حب النبي، وأما عند شهواته غارق في معصية النبي. غارق في معصية النبي. ما ينفع هذا، ما ينفع هذا، بل الواجب عليك إذا كنت تحب النبي أنك تتبعه. فانظر إلى الرافضة يتهمون أهل السنة بأنهم ناصبة، أي نصبوا العداء لأهل البيت. نعم. قال لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. نعم، أهل السنة يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل السنة والجماعة. سلفيون، ما معنى سلفيون؟ أي اتباع لسلفهم، ليست جماعة أو طائفة أو حزب، لا، سلفيون أي متبعين لمن سلفهم، لمن ماذا؟ سلفهم. بعضهم يشمئز من هذه الكلمة، يعني سلفي، لماذا؟ سلفي معناك سني، أي أنت متبع لمن سلفك. أنا سلفي أي أنا أتبع سلفي. وهذه الكلمة لها أصل أيضا في الكتاب يعني والسنة، وأيضا عمل السلف في ذلك. السلف كلمة سلف أي ما من كان سبقك إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة أنا كنت لك خير سلف. نعم، وأيضا جاءت عبارات عن بعض المتقدمين أنهم كانوا يقولون فلان سلفي كالدار قطني والذهبي وغيرهم، كانوا يقولون فلان سلفي، هكذا يقولون سلفي، كان سلفيا في المعتقد. فهذه كلمة معروفة عند أهل السنة والجماعة. نعم، وهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هم الذين تمسكوا بالأثر، هم الذين عضوا على الكتاب والسنة الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك به، هم الذين مروا النصوص على ظاهرها، لم يتأولوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا ولم يعطلوا. هؤلاء هم أهل السنة الذين ما خالفوا شيئا منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. ما مشوا مع مجريات العصر كما يزعم بعضهم، ما مشوا مع كل ناعق، كل من نعق تبعناه، لا، مشوا مع علمائهم، غرزوا، التزموا غرز العلماء، التزموا غرز العلماء، التزموا اتباع كبار أهل العلم. هؤلاء هم أهل السنة، ليس تعصما للعلماء، ولكن ساروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة، فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. نعم، وكما قال أيضا الإمام مالك أن السلف هم يعتبرون نجوم لهذه البلاد يعني في زمنه. وأيضا كما قال غير واحد في ذلك أن أهل السنة وعلماء أهل السنة يعتبرون حرسا للتوحيد، حرسا للتوحيد، حرسا للفقه. فإذا ذهب أهل السنة، انظروا يا أخوان، البلاد التي تكثر فيها الفساد أو يكثر فيها البدع والخرافات، إذا فتشت عنها وجدتها خالية من طالب علم، ما أقول عالم بل من طالب علم. فإذا ذهب العلماء ظهر الجهال، وكل يدعي وصلا بليلى، فكل يقول نحن على حق ونحن ونحن. قال أبو محمد سمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل البدع والزيغ، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بغير آثار. نعم، وهذا يعتبر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنه يهجر أهل البدع. طيب، أهل البدع على قسمين، هنا تفصيل، أهل البدع على قسمين: بدعة مكفرة، هؤلاء ليسوا بمسلمين وليس لهم حرمة، واضح الآن، كبدعة الجهمية وبدعة القدرية وبدعة الرفض، واضح الآن، ليس لهم حظ من الإسلام. ونأتي إلى البدعة التي لا تخرج صاحبها، أيضا بدعة الصوفية القبورية، أو البدعة التي تحلل السحر وما شبه ذلك. فكل بدعة خرجت عن ملة الإسلام، هؤلاء لا كرامة لهم ولا حرمة لهم. نأتي إلى البدعة الأخرى التي لا تخرج صاحبها عن الإسلام، كالمرجئة والأشاعرة وبعض المعتزلة على الذين يقولون بتأويلهم، وإلا لو قالوا بخلق القرآن صاروا كفارا، وغير من أهل البدع كالأحزاب والجماعات وغيرها من هذه. كيف المعاملة مع هؤلاء؟ المعاملة مع هؤلاء، هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، البدع الغير مكفرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم من يعرف الأصول، أصول ما هو عليه، ويعادي ويحابي من أجلها، هذا يهجر ولا كرامة. طيب هو مسلم؟ نعم مسلم، يجب هجره. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ما الذي سيخوض في آياتنا؟ كفار؟ لا، مسلمون، فأعرض عنهم. نعم. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها حينما نزلت قوله تعالى يتبعون المتشابه من، قال: أولئك الذين يتبعون المتشابه فاحذرهم أهل الزيغ والضلال، أهل الزيغ والضلال. وأيضا أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة المخلفين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم، واستند إلى هذا أهل العلم على جواز هجر أهل البدع والأهواء بهجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب وأصحابه 50 يوما. أليسوا مسلمين؟ نعم مسلمين، لكن الهجر ما هو الفائدة من التأديب؟ الهجر فائدة منه التأديب، واضح الآن؟ فبعض الناس يئن من هذا الهجر، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وهجر أهل البدع والأهواء أصل من أصول أهل السنة. الذي لا يقول بهجر أهل البدع خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هنا تنبيه: ينشر المميعة والمخذلة وأصحاب الحزبيات فتوى للشيخ الألباني، والألباني بريء منها، أنه لا يرى بالهجر في هذا العصر، هذا كلام باطل. بل الشيخ الألباني يرى الهجر في هذا العصر، وأنه يقول أن الهجر لا يعم الناس كامل، العوام مع غيرهم، هذا كلامه، لكنهم أرادوا بذلك باطلا وإبطال أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وهناك فتوى للشيخ الألباني تدل على أنه يجوز الهجر. إن قلنا على تلك الفتوى أنها مختلقة، فإن صدرت من الشيخ الألباني إمام جليل، لكنه أخطأ، لكنه أخطأ، لأن هجران أهل البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما فائدة الهجر؟ فائدة الهجر أولا التأديب، ثانيا الزجر، ثالثا حتى يميز الصف. أما لو اختلطت الأحزاب والفرق الضالة مع أهل السنة، من سيميز أن هذا سني أم هذا بدعي؟ كله سيقول فلان يمشي مع فلان ويأخذ منه، كل ما كان غثا أو سمينا أخذ منه. لماذا؟ لأنه رأى فلان يمشي مع فلان. أما لو ميزنا الصف، هذا مبتدع ضال، سيحذر الناس منه ويحذر الناس منه، بعدها يعرفون. والآن انظروا، الناس يعرفون أهل السنة ودعوة أهل السنة، غير دعوة الإخوان، غير دعوة الجمعيات، غير دعوة كذا. لماذا عرفوا ذلك؟ للتمييز الذي اتصفوا به، واضح؟ فهذا هو. أما بعضهم يقول هذا مسلم، لماذا لا تسلم عليه؟ قل له كعب بن مالك ما هو مسلم؟ النبي ما سلم عليه. ماذا سيقول؟ مسلم؟ مسلم. طيب النبي من لماذا ما سلم عليه؟ لماذا الصحابة ما سلموا على بعض أهل المعاصي؟ لماذا عمر أمر بهجر صبيغ؟ أمر بهجره سنة، وأمر بترحيله من هذه البلاد، قال اذهب إلى أرض فلان، اذهب هناك، أمكث هناك. وكانوا ينظرون إليه يقولون: يا صبيغ يا صبيغ. حتى لما ظهرت فتنة قالوا: ما لك ما خط فيها؟ قال: أدبني عبد الصالح. حينما ضربه عمر قالوا: حتى قيل لعمر إنه تاب فحسنت توبته. ثم بعد ذلك أمر بفتح الهجر عليه. فالهجر تأديب، ما هو الهجر أنك كافر، لا، الهجر تأديب فقط، زجر، تنقيح الصف، تمييز. نعم. القسم الثاني من هم أتباع متعصبة، أتباع متعصبة. الأول يعرفون الأصول، أما الثاني أتباع متعصبة. بعضهم يقول: والله لو دخل فلان النار دخلنا معه، أعوذ بالله، هكذا يقول، لو دخل فلان النار دخلنا معه. إيش هذا؟ إلى أين وصلوا بهم الحال؟ والله هؤلاء في أبناء جلدتنا ومعنا، ما أقول في زمن، معنا يقول هذا الكلام. هذا بالله عليك إنسان عرف العلم أو شم رائحة العلم؟ هؤلاء يهجرون ولا كرامة، هؤلاء أيضا يهجرون ولا كرامة. القسم الثالث من هم جهال لا يدرون، كما يقال فتح على هؤلاء، ما وجد إلا هؤلاء فاتبعهم، ولا يدري منهجا ولا تعصبا، فهؤلاء يرفق بهم ويناصحون، وأيضا يعني ماذا تجرهم إليك وترفق وتستمر معه بالرفق. هؤلاء لا ينالهم ذلك، لا ينالهم ذلك. واضح الآن؟ ما يدري بشيء، يعني عاش في هذه البيئة، عاش في هذه البيئة، ما يدري ما هو الإسلام الصحيح أو الإسلام الغير صحيح. واضح الآن؟ فهذا هو الواجب عليك أن تعامل فيه أهل البدع، الواجب أن تعامل فيه أهل البدع. ومن الذي يعرف هذه التمييزات؟ هم أهل السنة، طلاب العلم وعلمائها. لا يأتي جاهل ويقول أنا ناصح، هذا يحتاج إلى نصيحة. أنت جاهل، كيف تعرف أن هذا صاحب أصل أو متبع متعصب؟ أولا قوم نفسك، ثم بعد ذلك افتي للناس. قال يغلظان في ذلك أشد التغليظ. نعم تغلظ أهل البدع، ما تظهر لهم البشاشة والضحك. وقال وينكران وضع الكتب بغير آثار، يعني الذين يضعون الكتب بالقياس والآراء، يعني لا تأخذ الكتب التي تحشى بالآثار والآراء، لا تأخذ كتاب سيد قطب في ظلال القرآن تفسير القرآن، هذا الكتاب أفتى بعض العلماء بحرقه لما فيه من الطامات، لا تأخذ الطريق إلى الجماعة الأم لمحمد قطب، لا تأخذ كتب هؤلاء الإخوان والسرورية وكتب أهل البدع والزيغ والضلال من المعتقد الفاسد، لا تأخذ. نعم يجب عليك أن تنكر وضع هذه الكتب التي بعدت عن الآثار، آثار النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين. نعم فهذا هو. أما بعضهم يأتي ويقول أنا أهجر أهل البدع ويقرأ قراءتهم، أو يقول أنا أهجر أهل البدع وسأجلس معهم وأدرس فقط النحو لأن ما عند أهل السنة النحو، أنا سأذهب إلى هؤلاء وأدرس النحو، أو بعضهم يقول لا سأدرس القراءات لأن هذا عنده قراءات. يا أخي هذا توسع لا فائدة فيه. أولا من قال لك أن أهل السنة ما عندهم نحو؟ أهل السنة يدرسون النحو، لكن أنت ما تريد تدرس النحو. وأيضا من قال لك أن أهل السنة ما عندهم قراءات؟ لا، يستصغر فلان أو لأنه سبقه في العلم ما يريد يدرس عنده، سيدرس عند فلان لأن فلان عنده إجازة، يبحث عن ذاك الذي معه إجازة. طيب هل هذا استقام لسانه بالقراءة؟ نعم استقام لسانه بالقراءة. خذ عن، والله زمان كنا نأخذ ما نقول لإنسان معه إجازة أو لا. نعم أما بعض الناس من يركز بالإجازات، أريد إجازة أريد إجازة، يقرأ ويكسر في الفاتحة، معه إجازة على ظهر الإجازة، وضع الإجازة شماعة كل ما شاء وضع فيها أخطاء. لا يا أخي إجازة ما تنفع إذا كانت ما تستقيم في اللسان، يجب عليك أن تقرأ قراءة صحيحة. فإذا عرفت أن إنسان يقرأ قراءة صحيحة استمر معه، لا تبحث عن إجازة أعطيني إجازة أو ما شابه ذلك فتخبط. فذهب هذا صاحب النحو إلى الصوفية فرجع منتكس، أتى بمذهب الصوفية. أينك يا سني؟ مجالسة. انظر، وذاك ذهب مع أصحاب القراءات فتحزب وصار معهم. أهل السنة ما حذروا من شيء عن فراغ، نعم إنما حذروا عن شيء يعلمون ذلك. قد تغتر، عبد الرزاق الصنعاني يقول غرني صمته شيخه، اغتر بالصمت والعبادة الذي معه فدخل عليه التشيع. فالمجالسة والمخالطة تؤثر. قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. أهل الكلام هم أهل البدع، أي الذين وصفوا بالكلام، أي أنهم ما يأخذون من الكتاب والسنة. المقصود بأهل الكلام هم الفرق الكلامية، أي التي يعني ماذا تستنبط بالعقل، عقلانيون، فيقال عنهم أهل الكلام. والمقصود بهم أهل النظر، أهل البدع، أهل الكلام والنظر، هؤلاء الذين يقولون انظر شوف أتفكر وغير ذلك من المعتزلة. والنظر في كتب المتكلمين، لا يجوز لك أيضا المجالسة وأن تنظر إلى كتب أهل البدع والأهواء، سنأخذ منهم الخير وما تدري قد يدس السم، قد يدس السم في ذلك. قال ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. نعم والله. وأيضا قال ابن حزم كلمة عظيمة، قال ما نصر الله الدين برجل صاحب بدعة، ما هناك بدعة انتصرت برجل، أما هناك عفوا سنة انتصرت أو إسلام انتصر برجل صاحب بدعة يدعو إليها. قال أبو محمد وبه أقول أنا، أي كل ما مر معنا وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول أنا هو الراوي عنه. وقال شيخنا ابن المضفر وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول، يعني كل هؤلاء به أقول أي أعتقده، لأن القول قلنا هنا بمعنى ماذا؟ الاعتقاد. فهذا يقول وبه أقول أي أنا أعتقد ما مر معنا، وهذا يقول وأنا أعتقد ما مر معنا، وأنا أعتقد ما مر معنا، ونحن نقول نعتقد ما مر معنا، أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة، وأن هذه الذي ذكرها الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم يعتبرون من أصول أهل السنة والجماعة. نكتفي إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حتى إشعار آخر نكلمكم عن الدرس الذي بعدها. طيب.